شيخنا وبارك له في علمه واغفر لنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. الفعل على سبعة أنواع. الأول: فعل لازم ليس له مفعول، نحو قام زيد. الثاني: متعد بحرف الجر، نحو مررت بعمر، وموضع الجار والمجرور نصب. الثالث: متعد بنفسه إن شئت بحرف الجر، نحو شكوت عمرا أو شكوت له. الرابع: متعد بنفسه إلى مفعول واحد، نحو ضربت عمرا. الخامس: متعد إلى مفعولين يجوز حذف أحدهما، كقولك أعطيت عمرا درهما. السادس: متعد إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت، بمعنى علمت. وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين، كقولك ظننت زيدا قائما. فإن توسطت أو تأخرت فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت. السابع: يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر، كقولك أعلم الله زيدا عمرا عاقلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. المفعول به هو أول المفاعيل. النحويون عندما يتحدثون عن منصوبات الأسماء وعلى وجه التحديد على المفاعيل يبدأون بالمفعول به. والمفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة، إما على جهة الإثبات أو على جهة النفي. هذا تعريف المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة. فإذا قلت ضربت زيدا، يعني المثل بضربت لأنه أوضح، ولا المفروض نقول أكرمت زيدا، لكن ضربت زيدا، تجد أن الضرب وقع على زيد. إذن زيد هو المفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، وفعل الفاعل هو الضرب. وقد وقع عليه فعل الفاعل بلا واسطة، يعني بلا واسطة حرف جر مثلا، بلا واسطة. وقولنا على جهة الإثبات أو على جهة النفي لأجل أن يشمل لم أضرب زيدا. فأنت الآن إذا قلت لم أضرب زيدا، ماذا تعرب زيدا؟ مفعول به منصوب، فهو يصدق عليه يعني أنه لم يقع عليه فعل الفاعل في الحقيقة، لكن من جهة التعلق المعنوي لا شك أن الضرب تعلق بزيد بالمثال الأول على جهة الإثبات، وفي المثال الثاني على جهة النفي، على جهة النفي. فقصدنا من هذا أن الطالب يفهم أنه ليس معنى قولنا ما وقع عليه فعل الفاعل أنه لابد يكون على جهة الإثبات، فأحياناً تكون المسألة مبنية على جهة النفي أو متصورة على جهة النفي. هذا معنى المفعول به، هو ما وقع عليه فعل الفاعل. ولهذا يعني في كلمة يا إخوان أريد أن أقولها، أريد أن تفهموها حتى يتضح أكثر. قال النحويون أن المراد بالتعلق أو المراد بالوقوع ما وقع عليه فعل الفاعل قالوا المراد به التعلق المعنوي، بمعنى أن فعل الفاعل تعلق بالمفعول به وليس المراد المباشرة، لا يلزم المباشرة. ولهذا أنت تقول أردت السفر، أردت السفر، أنت ما باشرت السفر إلى الآن لكنك أردت السفر، فيصدق على السفر أنه مفعول به. إذن نقول المراد بالوقوع في قولنا ما وقع عليه فعل الفاعل المراد به التعلق المعنوي وليس المراد المباشرة فقط، لأنه أحيانا قد يكون ما فيه مباشرة. أنت إذا قلت ضربت زيدا فيه مباشرة، لكن إذا قلت لم أضرب زيدا أو أردت السفر هذا ما فيه مباشرة. ثم إن الشيخ قال باب المفعول به، نعم، قال باب المفعول به، ثم قال الفعل على سبعة أنواع. يعني كان المفروض أن يقول باب المفعول به المفعول به على سبعة أنواع، كيف يعنون للمفعول به ثم يبدأ بتفصيل الفعل؟ والجواب على هذا أنه إذا فصل الفعل دخل في ضمنه المفعول به. ولهذا ستلاحظون في أثناء الكلام الآتي أو بدون فيه، ستلاحظون أثناء الكلام الآتي، نعم، أننا سنتحدث عن المفعول به. فإذن الكلام على الفعل يتضمن الكلام على المفعول به. قال النوع الأول فعل اللازم. الفعل اللازم عرفه الشيخ بقوله ليس له مفعول، ليس له مفعول، يعني الفعل اللازم، وبمعنى آخر يقال له الفعل القاصر، هو الذي لا ينصب المفعول به، مثل قام، دخل، نعم، جاء، أقبل، هذه كلها أفعال لازمة لا يتصور بحال من الأحوال أنها تنصب المفعول به، لأنك تقول دخل زيد، أقبل علي مثلا، فليس لها مفعول به منصوب، هذا هو الفعل اللازم. قال الثاني متعد، ولكن الشيخ ما أطلق، قال متعد بحرف جر. ليش قال متعد بحرف جر؟ لأنه قد يتعدى بنفسه، ولهذا يصح أن نقول إن الفعل المتعدي نوعان، النوع الأول ما يتعدى بواسطة، والنوع الثاني ما يتعدى بدون واسطة. لكن إذا أطلق الفعل المتعدي في اللغة العربية فإنما ينصرف على ما يتعدى بدون واسطة، ولهذا قال متعد بحرف الجر، فتعلق أنت في نسختك وتقول بحرف جر قيد لهذا النوع، قيد لهذا النوع. ولهذا قال مررت بعمر، فالفعل مر تعدى إلى المفعول به. إيش معنى تعدى إلى المفعول به؟ يعني إن المرور وقع على زيد أو وقع على عمر، لكن ما وقع عليه مباشرة، يعني قصدي بدون واسطة، وإنما وقع عليه بواسطة الباء، بواسطة الباء. ومثل لو قلت مثلا جلست في المسجد، كذلك الجلوس وقع في هذا المكان، يعني في المسجد، لكن ما وقع بدون واسطة، وقع بواسطة حرف الجر. ثم قال وموضع الجار والمجرور نصب. منين يجي النصب؟ لأن الجار والمجرور في معنى المفعول به. نحن ما سمينا الفعل متعديا، سمينا الفعل متعديا ولا لا؟ ولكنه متعديا بحرف الجر، فيكون المدخول في معنى المفعول به. ولهذا يصح أن تقول في إعراب بعمر: والجار والمجرور في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. طيب، الثالث قال: متعد بنفسه، إن شئت بحرف الجر. يبدو لي أنا أن الواو ساقطة هنا، وأن الأصل متعد بنفسه وإن شئت بحرف الجر، يعني يصير القسم الثالث إما لك أن تعديه بنفسه بدون واسطة، ولك أن تعديه بحرف الجر. نحو: شكوت عمرا أو شكوت له. لاحظ في المثال الأول الفعل تعدى بنفسه، إذن عمرا مفعول به منصوب. أما الثاني فقد تعدى بحرف الجر. وهذه أفعال يا إخوان ما هي كثيرة في اللغة العربية، ما هي كثيرة، لكن من خلال مراجعة قواميس اللغة، ومنه مثلا لو رجعت إلى المصباح المنير، المصباح المنير يا إخوان هذا قاموس جميل جدا وسهل التعامل، ويبدو والله أعلم أن المؤلف له نية طيبة. هذا الكتاب نفع الله به ما لم ينفع بغيره من القواميس الأخرى، ولكن قد يقال أن السبب أنه مختصر، قد يقال أن السبب أنه مختصر، فهو جدا سهل التناول وعبارته واضحة. عندما تقرأ في هذا الكتاب تلاحظ أحيانا الأفعال التي تتعدى بنفسها والأفعال التي تتعدى بواسطة. لو رجعت مثلا إلى الفعل شكا نفس الكتاب ستجد أنه يقول شكوته وشكوت له، إشارة إلى أنه تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر. ومثلها الفعل شكر، تقول شكرته وشكرت له، نعم وشكرت له، وقد ورد في القرآن كما في قوله تعالى: أن أشكر نعمتك. ونتعدى بإيش؟ بنفسه، ولكن في الآية الأخرى: أن اشكر لي، ونتعدى بحرف الجر. ومثل نصحت، أحياناً تقول نصحته، وأحياناً تقول نصحت له، نصحت له. طيب، الرابع: متعد بنفسه إلى مفعول واحد، نحو ضربت عمرا، هذا واضح. الخامس: متعد إلى مفعولين. ليش ما قال متعد بنفسه إلى مفعولين؟ لأن كلمة بنفسه خلاص ما لها قيمة الآن، لأنه إذا كان يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد فمن باب أولى يتعدى بنفسه إلى مفعولين، فلهذا حذف كلمة بنفسه ما صار لها قيمة. طيب، قال: متعد إلى مفعولين يجوز حذف أحدهما. السادس: متعد إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما. إذن المتعدي إلى مفعولين نوعان. النوع الأول ما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا يسميه النحويون باب أعطى، أعطى، كسى، منح. هذه الأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ولهذا أعطى ما هي من النواسخ، ليست من النواسخ. فأنت تقول مثلا: أعطيت الفقير ثوبا، احذف أعطيت، هل يصح أن تقول الفقير ثوب مبتدأ وخبر؟ لا، إذن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، إيش ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أنه يقول يجوز حذف أحدهما، بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل. يعني يصح أن تقول أعطيت الفقير إذا قصدك مثلا تخفي مقدار المعطى أو الشيء المعطى، تقول أعطيت الفقير مثلا. ويصح أحياء ويصح أن تقول أعطيت فتحذف المفعولين كليهما. وقد ورد هذا في القرآن كما في سورة الليل في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، حذف هنا مفعول أعطى. فالمقصود إن باب أعطى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما ولو لم يوجد دليل. ولم يوجد دليل لماذا؟ لأن هذا المفعول فضله. وكان الأولى بي قبل أن أدخل في صلب الموضوع أقول لكم ما يتعلق بالفضلة والعمدة، يعني أؤكد معلوماتكم، الأكيد المعلومات موجودة عندكم، لكن من باب التأكيد. فالعمدة ما كان ركناً في الإسناد، والفضلة ما ليس ركناً في الإسناد. هذا أحسن من قولهم العمدة ما لا يستغنى عنه والفضلة ما يستغنى عنه. هذا التعريف ليس بجيد، إنما الجيد أن يقال العمدة ما كان ركناً في الإسناد. طيب إيش ركناً في الإسناد؟ لأن أي جملة كما قلت لكم في درس مضى، وهذا مبحث بلاغي، أي جملة لابد فيها من مسند ومسند إليه، لابد. فالجملة لها ركنان، المسند والمسند إليه. إذا قلت قام زيد، فقام مسند وزيد مسند إليه. إذا قلت مثلا زيد قائم، فزيد مسند إليه اللي هو المبتدأ، وقائم مسند. ما زاد على المسند والمسند إليه هذا يعتبر فضله، لأنه ليس ركنا في الإسناد. فإذا قلت مثلا كتب علي الدرس، فكتب مسند وعلي مسند إليه، انتهت الجملة الآن الأساسية. الدرس هذا فضله يستغنى عنه. نعم، قال كقولك أعطيت عمرا درهما. السادس متعد إلى مفعولين لا يجوز حذف أحدهما. هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وهو الذي يسميه النحويون باب ظن، باب ظن. فظن تنصب المبتدأ والخبر، ولهذا قال ابن مالك انصب بفعل القلب أفعال القلوب جزئي ابتداء، أعني رأى خالة علمت وجدا، فهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا قلت مثلا ظننت عليا حاضرا، فظن فعل ماض ناسخ ينصب الاسم، ينصب مفعولين والتاء فاعل، التاء فاعل. عليا مفعول أول، حاضرا مفعول ثان. احذف ظن علي حاضر، إذن أصلهما المبتدأ والخبر. ترتب على هذا أنه لا يجوز حذفهما. ليه؟ لأنهما عمدة، لأن المبتدأ ركن في الإسناد والخبر ركن في الإسناد. لكن يا إخوان ليس المعنى أنه لا يجوز حذفهما أبدا. الفاعل وهو عمدة يجوز حذفه، والمبتدأ وهو عمدة يجوز حذفه، إنما المقصود لا يجوز حذفهما إلا بدليل. هذا الفرق. الفضلة كما قلت لكم قبل قليل يجوز حذفها بدون دليل، لكن العمدة يجوز حذفها ولكن بشرط الدليل. ولهذا تعلق على قول المؤلف لا يجوز حذفهما تقول المراد لا يجوز حذفهما بدون دليل، أما إن دل عليهما الدليل فإنه يجوز حذفهما. يعني لو إنسان قال لك هل علمت زيدا حاضرا؟ فتقول علمت. يصلح تقول علمت؟ يصلح. طيب أين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ حذف لأنه دل عليهما دليل وهو السؤال. لو قال لك إنسان مثلا هل علمت أو هل في هذا الحي علمت مثلا فقيرا محتاجا مثلا، فتقول علمت زيدا، يعني علمت زيدا محتاجا، فتحذف المفعول الثاني. فالخلاصة إذن أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما ولكن بشرط الدليل. يقول الشيخ وهي ظننت وحسبت وخلت، هذه تسمى أفعال الظن كلها تفيد الظن. أما زعمت فهذه تفيد اليقين برجحان، يعني يمكن يجي فيها الظن لكنه مرجوح. ورأيت وعلمت ووجدت، هذه كلها أفعال اليقين، كلها أفعال اليقين. لكن لا بد أن تفهم أن قول المؤلف رأيت هي التي بمعنى علمت، هي لتنصب المفعولين. أما إذا كانت رأيت بمعنى أبصرت فهذه ليس لها إلا مفعول واحد وهي ليست من أفعال هذا الباب. ومثل أيضا إن الشيخ قال ووجدت بمعنى علمت. قول بمعنى علمت هذا قيد، إن وجد ما تنصب المفعولين إلا إذا كانت بمعنى علم، مثل لو قلت مثلا وجدت النحو سهلا أو ما وجدت النحو سهلا، ها وجدت النحو سهلا، فالنحو مفعول أول وسهلا مفعول ثاني لأن وجد هنا بمعنى علم. أما إذا كانت وجد بمعنى لقي أو حصل الشيء مثل وجدت الكتاب، فهذه ليس لها إلا مفعول واحد وهي ليست من أفعال هذا الباب. وهذا الذي جعل الشيخ يقول ووجدت بمعنى علمت. طيب، ثم ذكر مسألة تتعلق بهذه الأفعال فقال وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين كقولك ظننت زيدا قائما، يقصد أن هذه الأفعال لا تنصب المبتدأ والخبر إلا إذا كانت متقدمة، إذن شرط عملها التقدم. ولهذا قال فإن توسطت أو تأخرت، فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت، يعني أن العامل إذا توسط ألغي، هذا يسميه النحويون الإلغاء، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا لتوسط العامل أو تأخره، لتوسط العامل أو تأخره. فأنت تقول مثلا علمت الصدق نافعا، هذا نافعا مفعول أول، الصدق مفعول أول ونافعا مفعول ثاني. لو قلت مثلا الصدق علمت نافع بطل العمل، ليش؟ لأن الفعل توسط، توسط بين الأول والثاني إذا ما يعمل. فتقول الصدق مبتدأ ونافع خبر المبتدأ، وجملة علمت لا محل لها من الإعراب معترضة، معترضة بين المبتدأ وبين الخبر، هذا التوسط. التأخر كذلك، الصدق نافع علمت، الصدق مبتدأ ونافع خبر، واضح؟ وجملة علمت مستأنفة لا محل لها من الإعراب لأن صارت جملة مستقلة الآن. هذا معنى كلام الشيخ. إذن كم للعامل من حالة؟ العامل ثلاث حالات: التقدم، التوسط، التأخر، يعني بالتدريج، التقدم، التوسط، التأخر. وقوله فإن شئت نصبت وإن شئت رفعت يعني أنه يجوز الإعمال، لكن في خلاف بين النحويين في قضية أيهما أرجح، فيرون أن العامل المتأخر إبطال إهماله أرجح، إهماله أرجح لأنه ضعف بالتأخر، لكن التوسط أقل. الباب النوع الأخير قال يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا أعلى ما يكون في اللغة العربية، أن المفاعيل لا تزيد على ثلاثة، وهذا يسميه النحويون باب أعلم وأرى، أعلم وأرى، ولهذا قال وهي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وحدث وأخبر وخبر، كقولك أعلم الله زيدا عمرا عاقلا. يا إخوان، أعلم وأرى تنصب ثلاثة مفاعيل، المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. شوف مثال المؤلف: أعلم فعل ماض، اسم الله تعالى فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، عاقلا مفعول ثالث، يعني أن الله تعالى أعلم زيدا أن عمرا عاقل. طيب وين المفعول الثاني؟ عمر. والثالث عاقل، يصح أن تقول عمر عاقل، عمر عاقل مبتدأ وخبر. إذن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. ومثل هذا لو قلت مثلا نبأت السائق الطريق مغلقة، نبأت السائق الطريق مغلقة، فالطريق مفعول، السائق مفعول أول، والطريقة نعم، السائق مفعول أول، والطريقة مفعول ثاني، ومغلقا مفعول ثالث. الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه يصح أن تقول الطريق مغلق. نعم. أحسن الله إليك. باب الظروف. الظرف منصوب أبدا، وهو كل اسم زمان أو مكان ضمن معنى في، كقولك رأيتك اليوم ومشيت أمامك، ولا ينصب المكان على الظرف إلا أن يكون مبهما، فلو قلت قعدت الدار لم يجز. هذا أيضا من المفاعيل، وهو الظرف، ويقال له المفعول فيه، لأن الظرف، نعم، الظرف مكان للفعل ومحل للفعل. الشيخ عرفه بقوله كل اسم زمان أو مكان ضمن معنى في، ومعنى ضمن معنى في أنه يشير إلى معنى في ويشعر بمعنى في. وهذا يا إخوان القيد هو الذي يبين لك ما كان من أسماء الزمان والمكان ظرفا وما لم يكن ظرفا، لأن بعض الطلاب يظن أنه ما دام أنه اسم زمان فهو ظرف، أو ما دام أنه اسم مكان فهو ظرف، وهذا ليس بصحيح. ما هو صحيح، لا يكون اسم الزمان والمكان ظرفا إلا إذا كان بمعنى فيه. فمثلا أنت لو قلت كمثال يعني صمت يوم الخميس، وإذا كنت ما تريد تخبر عن نفسك بالصيام قل سافرت يوم الخميس، فتجد هنا كلمة يوم أولا هي اسم زمان، الثاني تجد أنها بمعنى في، حتى لو أنك قلت سافرت في يوم الخميس ما كان الأسلوب خاطئا، ما كان خاطئا. فهذا يدل على أن اسم الزمان يكون ظرفا إذا تضمن معنى في، والمعنى أن السفر وقع في يوم الخميس، مثل لو قلت مثلا صمت يوم الخميس، الصيام وقع في يوم الخميس ما وقع في يوم آخر. ومثل أيضا اسم المكان، مثال المؤلف قال جلست أمامك، هذا بمعنى في، لأن الأصل جلست في المكان الذي أمامك، إذن المكان ظرف. واللي يدلك على أنه ظرف مثل الكوب ظرف للماء، إذا ملأت الماء الكوب ماء ما يمكن تملأ عسل أو لبن، خلاص انتهى. المكان ظرف، إذا جلس زيد في بقعة ما يمكن يجي عمرو يجلس بنفس البقعة، لأنه خلاص البقعة جلس فيها، هذا معنى الظرف. هذا معنى قولنا إن الظرف اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه. طيب إذا لم يضمن معنى فيه، إذا لم يضمن معنى فيه يخرج عن باب المفعول فيه. طيب وين يروح؟ يروح لعدة أبواب، يمكن يروح الباب المبتدأ والخبر، يمكن يروح الباب الفاعل، يمكن يروح الباب المفعول به. فأنت لو قلت مثلا أحب يوم الخميس، من أول يعني يوم العطل يوم الخميس، أنت تقول يمكن أحب يوم السبت، ها؟ هل يوم هنا بمعنى في؟ لا، لأنك ما تحب شيء في يوم السبت، نفس اليوم تحبه. ولهذا لو قيل اعرب يوم السبت تقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذن ليس من باب الظرف ولا من باب المفعول فيه. ولهذا جاء في القرآن قول الله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل يوما هذا منصوب على الظرفية؟ هل هم يخافون شيء في اليوم؟ لا، يخافون نفس اليوم. وبهذا اتضح لنا أن اسم الزمان ومثل المكان نوعان، ما ضمن معنى فيه فهذا من باب الظرف ومن باب المفعول فيه، أما ما لم يتضمن معنى فيه فهذا ليس من باب المفعول فيه، قد يكون من باب المبتدأ والخبر. لو قلت مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، هذا مو على معنى فيه، المقصود نفس اليوم. وهكذا في الأمثلة التي مرت. وعلى هذا اتضح معنى قول المؤلف ما ضمن معنى فيه. طبعا في قيد يذكره النحويون لكن لا داعي لإرادي، لأنه يأخذ الوقت منا ونحن أحوج ما نكون للوقت فنتركه. قال الشيخ الظرف منصوب أبدا، يعني أن المفعول فيه كما قلت لكم قبل قليل هو من قبيل منصوبات الأسماء، يعني من قبيل المفاعيل. إذا لا يتصور أن الظرف يكون مجرورا ولا أن يكون مرفوعا. وكما مر قبل قليل إذا جاءك ظرف مرفوع فاعلم أنه ليس من باب الظرف وليس من باب المفعول فيه كما مر في المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول إلى آخره. وعلى هذا تقول رأيتك فعل وفاعل ومفعول. اليوم إن شئت أن تقول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإن شئت أن تقول مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، يجوز هذا وهذا. ثم أشار الشيخ إلى ما الذي ينصب على الظرفية من أسماء الزمان والمكان، يعني هل كل أسماء الزمان منصوبة على الظرفية؟ طبعا نقصد اللي تضمن معنى فيه، هذا لأن هو البحث فيه. وهل كل أسماء المكان تنصب على الظرفية؟ ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الشيخ ظرف الزمان ما ذكره، إنما ذكر ظرف المكان فقط. لماذا؟ لأن ظرف الزمان ينصب على الظرفية مطلقاً، مطلقاً لا فرق بين المبهم أو المختص. والمبهم والمختص في هذا الباب اصطلاحان لهما معنيان. فالظرف المختص ما دل على زمن محدود مثل يوم، شهر، سنة أو حول، ومثل بالعالمية رمضان، رمضان ظرف محدود له بداية وله نهاية، هذا يسمى إيه؟ المختص. أما المختص فهو الذي يدل على زمن غير محدد مثل وقت، زمن، لحظة، هذا يسمى بإيش؟ بالمبهم. أسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية، لا فرق بين مبهمها ولا مختصها. فأنت تقول مثلا صمت يوم الخميس، يوم مبهم ولا مختص؟ ها؟ يوم الخميس؟ ها؟ مختص بواسطة إيش؟ الإضافة. طيب تقول سأصوم إن شاء الله رمضان، مختص بواسطة إيش؟ العلمية، بواسطة العلمية، لأن رمضان علم على الشهر المعروف. أما المبهم لو قلت سأزورك وقتا، سأزورك إن شاء الله وقتا، يصلح وقتا منصوب على الظرفية. إذن ظرف الزمان يقبل النصب مطلقا. ولهذا ابن مالك يقول وكل وقت قابل ذاك، ذاك يعني النصب على الظرفية. أما اسم المكان كما قال الشيخ لا ينصب المكان على الظرف، يعني لا ينصب على الظرفية على أنه مفعول فيه، إلا أن يكون مبهما. المبهم من ظرف المكان ما ليس له حدود معينة، ما ليس له حدود معينة. ومن المبهم أسماء الجهات مثل أمام، خلف. في كلمة أمام ما هي محددة، من اللي قدامك قريب منك إلى ما لا نهاية له كله أمام، واللي عن واليمين كذلك، والخلف كذلك، والفوق. هذه أسماء الجهات تعتبر من قبيل الظرف المبهم. ولهذا تجد أن المؤلف لما مثل لاسم المكان مثل بقوله مشيت أمامك، هذا إيش؟ مبهم. ثم قال فلو قلت قعدت الدار لم يجوز، يعني لو قلت قعدت الدار على أنك تعرب الدار مفعول فيه، وصحيح أنه مضمن معنى فيه لأن معنى قعدت الدار يعني قعدت في الدار، لكن الدار هل هو مبهم مكان مبهم ولا مختص؟ مختص. المختص هو الذي له حدود معينة، الدار له حدود، كل إنسان له دار، داره ما تدخل على دار غيره، يعني بصك محددة الدار بالأمتار مع جميع الجهات. إذا مثل الدار والمسجد والحديقة وغير هذا، هذه تعتبر من الأسماء المختصة كذا، فلا يجوز نصبها على الظرفية، فلا يجوز نصبها على الظرفية. لكن لو جررته مثلا بحرف الجر جلست في الدار يأتي بالحالة هذه. والمسألة فيها تفاصيل يا إخوان، في مسألة الظروف، إذا سكنت ودخلت وذهبت إلى آخره، لكن الوقت ما يتسع أننا نفصل فيها. يعني كل باب من الأبواب التي أخذنا وسنأخذ إن شاء الله هو يقتضي دورة علمية كاملة، ويمكن ما نكمله. يعني لو أخذنا باب الفاعل ولا باب المفعول المطلق ولا المفعول فيه، يمكن بخمسة دروس ما نستطيع نكمل. فكيف أننا بخمسة دروس سنمر على النحو ها كله؟ طيب، لكن يعين الله إن شاء الله. أحسن الله إليك. باب المفعول له: وهو كل مصدر صح تقديره باللام، وهو منصوب معرفة كان أو نكرة، كقولك: جئت إكراما لك وفررت منه مخافة شره. هذا أيضا من المفاعيل، وهو المفعول له، ويسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله. والمفعول له هو المصدر الذي يبين سبب الفعل، هذا تعريفه، هو المصدر الذي يبين سبب الفعل. ولهذا يصح أن يكون، أن يقع جوابا عن سؤال لما. فإذا قلت مثلا لزميلك: جئت رغبة فيك، فلا شك أن رغبة مصدر، ولا شك أن رغبة بيّن سبب المجيء. فلو قال لك: لماذا جئت؟ تقول: جئت رغبة فيك. إذن سمي مفعولا له أو مفعولا لأجله لأنه يبين علة الفعل أو يبين سبب الفعل. ولهذا الشيخ قال: هو كل مصدر صح تقديره باللام. والمراد باللام هنا لام التعليل، المراد باللام هنا لام التعليل. فأنت إذا قلت: جئت رغبة فيك، يصح أن يكون المعنى: جئت لرغبة فيك، فهو مقدر بلام التعليل. لكن لما حذفت اللام اتصل الفعل بالمصدر فنصبه، اتصل الفعل بالمصدر فنصبه. قال: وهو منصوب، هذا واضح، وهو منصوب. لكن هل نصبه وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. يعني أنت عندما تقول: جئت رغبة فيك، لو قلت: جئت لرغبة فيك، يصح، فيصح جر باللام. لكن إذا جر باللام لا يكون من باب المفعول له، لأن باب المفعول له من المفاعيل المنصوبة. لكن يبقى المعنى اللي هو إيش؟ التعليل، اللي هو التعليل أو بيان سبب الفعل. طيب، قال: معرفة كان أو نكرة، يقصد بالمعرفة ما كان مضافا، مثل: فررت منه مخافة شره. ففررت فعل وفاعل، والجار والمجرور متعلق بفررت. مخافة مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وشره مضاف إليه. إذا مخافة معرفة ولا نكرة؟ معرفة، بواسطة ماذا؟ الإضافة. هذا معنى قول الشيخ: معرفة كان أو نكرة، يقصد بالنكرة المجرد من ال والإضافة. مثال، المثال الأول الذي ذكر: جئت إكراما لك، فإكراما نكرة، لأنه ما أضيف ولا حل بأل، فإكراما مفعول به، مفعول لأجل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا نكرة، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذا المضاف اللي هو معرفة. طيب، بقي نوع ثالث، ولا الباب ذا ما شاء الله أقول خفيف أمره، بقي نوع ثالث وهو المحلى بأل. المحلى بأل هذا قليل استعماله، قليل الاستعمال، ولا تحسن محاكاته في الأساليب. تقول مثلا: ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب. ولهذا يقولون: إن جر باللام، إن جره باللام أحسن من النصب. تقول: ضربت ابني للتأديب أحسن من النصب. وعلى هذا أكثر أنواع المفعول لأجله هو المجرد اللي هو النكرة، ثم يليه المعرفة. نعم، أحسن الله إليك. باب المفعول معه، وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع، كقولك: قمت وزيدا، وكنت وعمرا كالأخوين، وما زلت أسير والنيلا. هذا أيضا من المفاعيل، ولما كانت يا إخوان المفاعيل متعددة قيدوا كل واحد منها بما يحدد المراد منه، فقالوا: المفعول به اللي وقع عليه فعل الفاعل، المفعول فيه اللي هو الظرف، المفعول له اللي من أجله فعل الفعل، المفعول معه اللي معه فعل الفعل، يعني فعل الفعل مقارنا له ومسايرا له. ولهذا عرفه الشيخ بقوله: وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع. فأنت مثلا إذا قلت: سرت والطريقة، سرت والطريقة، قطعا، أقول قطعا، أن الواو هنا ليست عاطفة، لأن لو كانت عاطفة يصير الطريق معطوف على التاء، وتعرف أن القاعدة أن العطف على نية تكرار العامل. وين العامل بالتاء؟ سارة. إذن يصير العامل بالطريق سارة، ويصير التقدير سرت وسار الطريق. هذا ما هو صحيح، أنت سرت نعم، لكن الطريق ما سار. هذا السبب أننا نقول سرت والطريقة، ولا يصح أن تقول سرت والطريق على أنه معطوف. فعلى هذا تقول سرت فعل وفاعل، الواو بمعنى مع، ما هي بعاطفة، الواو هنا بمعنى مع، فتقول الواو للمعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الطريقة مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، ويصير المعنى سرت مع الطريق، سرت مع الطريق. هذا معنى قول الشيخ: وهو الاسم الواقع بعد واو بمعنى مع. ثم مثل بقوله: كقولك قمت وزيدا، فالواو هنا بمعنى مع، وزيدا مفعول معه، والمعنى قمت مقارنا لزيد ومصاحبا لزيد، هذا المعنى. هنا يمكن العطف، لأن زيد يمكن يقوم ولا لا، لكن العطف ضعيف من جهة الصناعة النحوية، لأنك لو عطف زيدا ستعطفها على التاء، والقاعدة في النحو إنك إذا أردت أنك تعطف على الضمير المتصل المرفوع تفصل بفاصل. فأنت مثلا لو قلت: قمت أنا كان تقول وزيد ويطلع من باب المفعول معه بالحالة هذه لما جبت أنا اللي هي الفاصل، لكن بدون فاصل إيش حكم العطف؟ ضعيف جدا من جهة الصناعة النحوية. إذن قمت وزيدا أحسن بكثير من قمت وزيد، واضح؟ ولهذا ابن مالك يقول وإن عطفت وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يعني فهذا يعتبر ها فيه ضعف. إذن هنا هل يجب أن تكون زيدا مفعول معه مثل سرته والطريقة ولا ما يجب؟ ما يجب، يجوز العطف لكن العطف ضعيف جدا. إذن في فرق بين سرته والطريقة وقمت وإيش وزيدا. طيب وكنت وعمرا كالأخوين، كذلك عمرا هنا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهذا يجوز أيضا فيه العطف لكن فيه ضعف، فيه ضعف من جهة المعنى. وما زلت أسير والنيل، هذا ما يجي العطف فيه لأنه لو عطفت كان يعني يكون التقدير ما زلت أسير ويسير النيل مثلا، والنيل ما يسير. فالمقصود أنه إذا لم يمكن العطف يتعين المفعول معه. طيب هنا فيه فائدة أحب أن أذكرها لكم، ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب. أنتم الآن اتضح لكم أن المفعول معه لا بد أن يكون بعد الواو التي بمعنى معه. ذكر ابن هشام في المغني أنه لم يأتي في القرآن اسم منصوب بعد الواو اللي بمعنى معه يتعين إعرابه مفعولا معه. إذن جميع ما ورد في القرآن بعد واو بمعنى معه يمكن فيه العطف ويمكن أنه مفعول معه. يعني مثلا انظر إلى قول الله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، يصح أن تكون الواو هنا عاطفة ويصح ويحتمل أن تكون الواو هنا واو المعية وأن الشياطين مفعول معه. ومثل أيضا قول الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة، كذلك يعني يحتمل أنها مفعول معه ويحتمل أنها معطوفة على الجبال، معطوفة على الجبال. لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليك. باب الحال، وهي منصوبة أبدا كقولك جاء عمر راكبا، ويعمل فيها الفعل أو شبهه أو معناه، ولا تكون إلا نكرة وصاحبها معرفة غالبا. ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمر. الحال وصف، طبعا وصف يعني في الغالب، وصف فضله. الحال وصف فضله يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، هذا تعريف الحال. وصف فضلة يبين هيئة صاحبه، الضمير في صاحبه يعود على الوصف عند وقوع الفعل. فإذا قلت مثلا جاء الضيف راكبا، فكلمة راكبا وصف لأن مشتق، لأن اسم فاعل، وهي وصف وهي فضلة. لما كانت فضلة؟ إيه لا تنسوا الكلام المتقدم، لأنها ليست ركنا في الإسناد، لا هي مسند ولا هي مسند إليه، ليست ركنا في الإسناد. هذا الوصف راكبا بين هيئة الضيف وقت مجيئه، وأنه قصد حال مجيئه، بين هيئة الضيف حال مجيئه، يعني وقت مجيئه يصلح. ولهذا يقولون الحال ما وقع جوابا لكيف، كيف جاء الضيف؟ جاء الضيف راكبا. طيب، حكم الحال الشيخ يقول وهي منصوبة أبدا، يعني حكم الحال النصب، فإن كان مفردا مثل راكبا فالأمر واضح، وإن كان الحال جملة تكون الجملة في محل نصب حال. طيب، أي جملة حالية لابد فيها من ثلاثة أمور: الحال، صاحب الحال، العامل في الحال. والنحويون يبحثون في الأمور الثلاثة كلها، والحال له باب طويل عريض في كتب النحو. فالشيخ ذكر بعضاً مما يتعلق بالحال وصاحب الحال والعامل في الحال، فقال: يعمل فيها الفعل، يعني أن العامل في الحال ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الأصل الفعل، فالمثال الذي ذكر الشيخ: جاء عمرو راكبا، أين العامل في الحال؟ جاء، ما نوعه؟ فعل، هذا الأصل. قال: أو شبهه، يعني ما يشبه الفعل مما يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل. فأنت يصح أن تقول: زيد منطلق مسرعا، أين العامل في الحال؟ منطلق، ما نوعه؟ اسم فاعل، إذن هو شبه الفعل، هو شبه الفعل. ومثل مثلا أفعل التفضيل، يعني لو قلت مثلا: هذا أفصح الناس خطيبا، خطيبا حال، والعامل في الحال أفصح، أفصح هو اسم تفضيل. قال: أو معناه، يعني أن مما يعمل في الحال ما فيه معنى الفعل. ما الذي فيه معنى الفعل؟ لا، الذي فيه معنى الفعل هو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وما تضمن معنى الفعل دون حروفه، يعني اسم الإشارة. نعم، يقولون أنه متضمن لمعنى الفعل أشير، وليت متضمن لمعنى الفعل أتمنى، وكأن متضمن لمعنى الفعل أشبه. هذا يا إخوان المقصود بالعامل المعنوي في باب الحال، في باب الحال. إذا قلت مثلا: هذا كتابك جديدا، أين الحال؟ جديدا، أين العامل في الحال؟ العامل اسم الإشارة هذا. كيف يعمل اسم الإشارة هذا وهو اسم جامد؟ قال لك: لأنه بمعنى الفعل، لأنه مضمن معنى الفعل، لأن معنى هذا كتابك جديدا أشير إلى كتابك الجديد، هذا المعنى. وأشير فعل يعمل في الحال، واضح هذا؟ ولهذا جاء في القرآن: فتلك بيوتهم خاوية، فخاوية حال، والعامل بالحال تلك اسم الإشارة. فهمت يا إخوان العامل؟ إذن العامل في الحال كم؟ ثلاثة: الفعل، وشبه الفعل، وما ضمن معنى الفعل. طيب، قال: لا أحد يسأل يا إخوان، أنا أتكلم، الأسئلة تخلخل علينا الشرح. قال: ولا تكون إلا نكرة. انتهى المؤلف من العامل، ويمكن يرجع للعامل بعد قليل، لكن الآن يتكلم هو عن إيش؟ عن الحال. الحال لا تكون إلا نكرة، مثل ما مر علينا: جاء عمرو راكبا، لأن لو كانت معرفة التبست بالصفة، لو قلت جاء عمرو الراكب ما صارت الراكب حالا، تكون الآن صفة، تكون نعتا. ولهذا لو قيل لك، وهذا قد يشكل على بعض الطلاب أحيانا، الفرق بين الحال والنعت، الفرق بينهما أن النعت يتبع المنعوت، أما الحال فلا تكون إلا نكرة، لا تكون إلا نكرة. ومع هذا جاء عن العرب أحوال هي من قبيل المعارف، لكن النحويين رجعوها للقاعدة، صرفوها إلى القاعدة، وهي أن الحال لا تكون إلا نكرة، فقالوا إذا جاءت الحال معرفة فإنها تكون مؤولة بالنكرة، وإلا في العرب يقولون جاء وحده. فلا شك إن وحده حال، ولا شك إن أيضا معرفة لأنها أضيفت للضمير، لكن قالوا إنها مؤولة بالنكرة، لأن معنى جاء وحده جاء منفردا منفردا. ومثل أيضا قولهم ادخلوا الأول فالأول، هذه معرفة، الأول فالأول معرفة لأن فيها أل، قالوا مؤولة بالنكرة لأن معنى ادخلوا الأول فالأول يعني ادخلوا مترتبين، في كلمة مترتبين هذه إيش؟ نكرة، نكرة. هذا معنى قولنا إن الحال لا تكون إلا نكرة، وما جاء منها معرفة فإنه مؤول بالنكرة. طيب، انتقل الشيخ إلى إيش؟ صاحب الحال. قال وصاحبها معرفة غالبا، غالبا. ليش ما قال ولا تكون إلا نكرة غالبا؟ ليش؟ قال لك لأن مجيئها معرفة مقصور على السماع، فلا له داعي يقول غالبا. لكن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، وقد يكون نكرة إذا وجد مسوغ، والمسوغات مفتوحة إلى يوم القيامة. فهمتوا يا إخوان ليش الشيخ أتى بكلمة غالبا هنا؟ يعني ما أتى بها عند النكرة، لأن النكرة على الفاظ اللي جاءت معرفة مقصورة على السماع عن العرب، ما نتكلم نحن بحال معرفة، مقصورة على السماع. لكن صاحب الحال الأصل أنه يكون معرفة، هذا الأصل، فتقول جاء خالد هذا معرفة، فلا يصح أن تقول جاء رجل راكبا، بل لا بد أنك ترفع كلمة راكب على أن نعت، لأن صاحب الحال ما يكون نكرة. لكن مثل ما مر علينا بالمبتدأ، إن وجد مسوغ ومبرر صح أن تكون الحال نكرة. ومن المسوغات أن توصف الحال، أن يوصف صاحب الحال، فلك أن تقول مثلا جاء رجل فقير سائلا، جاء رجل فقير سائلا، الفقير نكرة وهي صاحب الحال، الذي سوغ وقوع صاحب الحال نكرة أنها وصفت بكلمة فقير، كلمة فقير، هذا من المسوغات. ومن المسوغات مثلا الإضافة، لو قلت مثلا جاء طالب علم مسرورا، في كلمة طالب نكرة، ما يصح أن تقول جاء طالب مسرورا، لكن لما أنك أضفته حصل نوع لها نوع تعريف. طيب، ثم ذكر آخر مسألة في الحال، قال ويجوز تقديم الحال على عاملها في نحو راكبا جاء عمر، يعني أنه يجوز تقديم الحال على العامل إذا كان العامل فعلا متصرفا، وهذا قصد الشيخ عندما قال في نحوي. هل قال يجوز تقديم الحال على عاملها نحو كذا وكذا؟ لا. ليش؟ يريد منك أنك تستنبط الضابط من المثال، وأنك تعرف أن تقديم الحال على العامل ليس على الإطلاق بحيث أنك تحتاج إلى مجرد مثال فقط. لا. إذن ليش الشيخ قال في نحوي؟ إشارة إلى أنك تستنبط الشرط منين؟ من المثال. وما هو الشرط؟ أن يكون العامل فعلاً متصرفاً، مثل جاء، قدم، أقبل، دخل، خرج، هذا فعل المتصرف. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائزاً تقديمه كمسرعاً ذا راحلاً ومخلصاً زيد دعا. إذن أنت إذا قلت جاء زيد راكبا يصح أن تقول راكبا جاء زيد، فتقدم الحال على عاملها لأنه فعل متصرف. أحسن الله إليك. باب التمييز. تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك أحد عشر درهما ومكوكان دقيقا وهذا رطل ذهبا وأكرم به أبا وضقت به ذرعا. التمييز هو اسم النكرة بمعنى من، مبين لإجمالي اسم أو نسبة. فالتمييز لا يكون إلا نكرة. التمييز ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه يميز، يعني يبين ويفسر ويوضح. طيب، لعلنا نأتي بالمثال لأجل يتضح معنى قولنا مبين لإجمالي اسم أو نسبة. إذا قلت مثلا عندي عشرون، فعشرون اسم، لكن السامع لا يدري ما المقصود بالعشرين، فإذا قلت عندي عشرون كتابا زال الإجمال، زال الإبهام. إذا قلت مثلاً اشتريت رطلاً، رطل اسم لكن فيه إجمال، لا يدرى ما المقصود بالرطل، هل هو رطل عسل سمن مثلاً؟ فإذا قلت اشتريت رطلاً عسلاً زال الإبهام. إذن كلمة عسلاً في المثال الثاني وكتاباً في المثال الأول تسمى تمييزاً لأنه اسم وبمعنى من، لأن اشتريت رطلاً من العسل وعندي عشرون من الكتب، وهذا جاء مبيناً لإبهام اسم كما في رطل وعشرون. طيب، إذا قلت مثلاً طاب المكان، طاب المكان، فالجملة فيها نسبة الطيب إلى المكان مجهولة، لا ندري هل تقصد طاب المكان هواء أو طاب المكان تربة مثلا، الإسناد ذا فيه إبهام، أو طاب المكان ماء، محتمل هذا ولا ما هو محتمل؟ كله محتمل. فإذا قلت طاب المكان هواء حصل الآن إزالة الإبهام، فكلمة هواء أزالت الإبهام ولا لا؟ لكن يا إخوان، هل هي أزالة الإبهام في كلمة طاب فقط، ولا في كلمة المكان فقط، ولا في نسبة الطيب إلى المكان؟ في نسبة الطيب إلى المكان، ولهذا سمينا هذا النوع تمييز النسبة، لأنه يزيل الإبهام في نسبة شيء إلى شيء، في نسبة شيء إلى شيء. هذان هما نوع التمييز. النوع الأول يسمى تمييز الاسم، وهذا يقع بعد الأعداد وبعد المقادير وبعد المساحات وبعد الموازين، هذا كله يسمى تمييز اسم. أما النوع الثاني فيسمى تمييز النسبة، هذا قد يكون في إزالة نسبة بين الفعل والفاعل، أو بين الفعل والمفعول، إلى غير هذا من أنواعه في اللغة العربية. طيب، الشيخ يقول: تنصب النكرة على التمييز في مثل قولك. نفس الشيء اللي قلت قبل قليل، يعني يريد أن يعطيك هنا القاعدة، يعني في مثل قولك 11 درهما، يعني كل ما جاء العدد فالعدد يحتاج إلى تمييز، العدد يحتاج إلى تمييز. فإذا قلت مثلا عندي 11 درهما، فتقول عندي خبر مقدم، 11 مبتدأ مؤخر مبني على فتح الجزئين في محل رفع، ودرهما تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، ومكوكان دقيقا. المكوكان مثنى مكوك على وزن تنور، المكوك اسم يوزن به لما يوزن به من الموازين، وقيل إنه اسم لطاس يشرب به. تعرفون الطاس اللي احنا نسميها الطاسة، نزيد لها عليها. تعرفون الطاسة أنتم هنا ولا لا؟ ما تعرفون الطاسة؟ الطاسة هل الإناء الذي يشرب به، لا ما هو بالقدر، القدر ما يطلق عليه أنه طاسة، القدر قدر على اسمه. لكن في الزمن القديم قبل يتمدن الناس وتطلع الأكواب ويزيد التمدن وتطلع أكواب البلاستيك، الناس من أول ما يعرفون الأكواب يشربون بها، لا من بلاستيك ولا من زجاج، عندهم إناء يطلقون عليه الطاس أو الطاسة، هذا الإناء يشرب به ويكون له أحجام، والطاس هذا الغالب عليه أنه يكون مصبوغ ملون، قد يكون لونه أحمر وأخضر وأزرق. لو تروحوا لبعض اللي يبيعون الأواني عندهم نوع منه، لو تقول راعي الأواني عندك طاسة، قرية شوف الطاسة ما تشوفها، هذه اللي عندك، تقول أنا ما أعرفها، أنا من الجيل التالي، أنا ما طلعت على الطاسة. فالطاسة هذه موجودة قديما، الناس يشربون بها. الحاصل أن المكوك قالوا إنه اسم مكيال أو طاس يشرب به يقدر 4.5 كيلو تقريبا، هذا التقدير المعاصر، 4.5 كيلو هذا الطاس، هذا المكوك. إذا مكوكان حوالي 9 كيلو، حوالي 9 كيلو. طيب، إذا مكوكان فيه إبهام، في دقيقا أزال الإبهام تمييز. وهذا رطل ذهبا مثل ما مر، وأكرم به أبا، انتقل الشيخ لتمييز النسبة، لأنك لو قلت أكرم به إسناد الإكرام للمخاطب أو التعجب من المخاطب في الإكرام، ما ندري إيش المقصود به. أكرم به أبا، أكرم به بذلا للمال، أكرم به جاها، أكرم به شرفا، أكرم به قضاء، يعني الحوائج المسلمين، هذا محتمل، احتمالات كثيرة. فإذا قيل أكرم به أبا زال الإبهام، إذن إيش إعراب أبا؟ تمييز. وهذه هي صيغة التعجب اللي مرت علينا أمس، هي صيغة التعجب تماما. وضقت به ذرعا، هذا أيضا تمييز، تمييز. والأصل ضاق ذرعي به. إيش معنى ضقت به ذرعا؟ ضقت به ذرعا يعني أنا عاجز عن احتماله. تقول ضقت بهذا الأمر ذرعا يعني أنا عاجز عن تحمل هذا الأمر. إذن ضقت به ذرعا هذا من باب التمييز، فذرعا تمييز منصوب. نعم، أحسن الله إليك. باب الاستثناء. إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى، كقولك قام القوم إلا زيدا. فإن كان تاما، لعلك تقرأ على جزئية جزئية. أحسن. أولا، تعريف الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في حكم ما قبلها، لما كان داخلا في حكم ما قبلها. فإذا قلت مثلا نجح الطلاب، نجح الطلاب، ومن ضمن الطلاب خالد وعلي وبكر، أنت إذا قلت الآن نجح الطلاب سيكون المذكورون من ضمن الناجحين. لكن إذا قلت نجح الطلاب إلا خالدا، فإن كلمة إلا صار لها تأثير عظيم في الجملة، حيث أخرجت كلمة خالد من أن يكون داخلا في حكم ما قبل إلا اللي هو نجح. ولولا إلا لصار خالد من الناجحين. يعني هذا معنى قولنا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في حكم ما قبلها. يعني لولا إلا لكان خالد داخلا في حكم ما قبلها. ما الذي قبل إلا؟ الفعل نجح، هذا معنى الاستثناء. طيب، ما حكم هذا المستثنى؟ يقول الشيخ إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى. إذن يجب نصب المستثنى في الأغلب بشرطين. الشرط الأول مثل ما ذكر الشيخ أن يكون الكلام تاما، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا. ما المراد بالتام؟ ما ذكر المستثنى منه. ما المراد بالموجب؟ ما كان مثبتا، أو هو قال مثبتا. أنا ذهبت لاصطلاح النحويين موجب، الحمد لله نستريح من كلمة موجب الآن. مثبت، أن يكون الكلام مثبتا. ما معنى مثبتا؟ يعني لم يتقدم عليه نفي ولا شبه النفي. طيب، المثال المتقدم نجح الطلاب إلا خالدا، توفر الشرطان؟ توفر. الكلام مثبت، الكلام تام لأن المستثنى من موجود الطلاب. الكلام مثبت لم يتقدم عليه نفي، واضح؟ إذن يجب النصب في الأغلب، كقولك قام القوم إلا زيدا. طيب، فإن كان تاما غير مثبت جاز البدل والنصب، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. نعم، اقرأ. فإن لم يكن تاما عمل فيه ما قبله، نحو ما قام إلا بكر. أنا قلت لكم أن المؤلف ذكر شرطين، تام ومثبت. الشيخ هنا ذكر محترز الشرط الأول وذكر محترز الشرط الثاني. فالشرط الثاني مثبت، قال فإن كان تاما، يعني الشرط الأول موجود الآن ولا لا؟ ما بعد جينا الآن لإخراجه. الشرط الأول موجود، المستثنى منه موجود، لكن ما الذي اختل؟ الشرط الثاني. قال: فإن كان تاماً غير مثبت، يعني بأن تقدم عليه نفي أو نهي أو استفهام، جاز البدل والنصب، يعني جاز فيما بعد إلا إعرابان. الإعراب الأول أنك تعربه بإعراب المستثنى منه رفعاً ونصباً وجراً على أنه بدل منه، بدل منه، هذا الوجه الأول، جاز البدل. بدل منين؟ من المستثنى منه اللي هو قبل إلا، والنصب على الاستثناء، ما قام أحد إلا زيد، فما قام ما نافية، وقام فعل ماض مبني على الفتح، أحد فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء، زيد بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع. ويصح أن تقول مثلا: ما سلمت على أحد إلا زيد، يكون زيد بدل من أحد المجرور. ويجوز لك النصب فتقول: ما قام أحد إلا زيدا، فإذا نصبت واضح يكون منصوبا على الاستثناء. هذا محترز الشرط الثاني. طيب، الشرط الأول اللي هو التمام، قال: فإن لم يكن تاما، يعني لم يذكر المستثنى منه، لم يذكر المستثنى منه، هذا معنى غير التام، ويسميه النحويون الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ. طيب، ما الحكم؟ عمل فيه ما قبله، عمل فيه ما قبله، الضمير فيه يعود على ما بعد إلا، والضمير في قوله ما قبله يعني ما قبل إلا، فتقول: ما قام إلا بكر، إلا بكر. إيش إعراب بكر؟ فاعل قام. واللي يدلك على الاستثناء المفرغ جيدا، احذف أداة الاستثناء، تقول: ما قام بكر، ولو قلت ما قام بكر تكون فاعلا، ما رأيت إلا بكرا مفعول به، ما مررت إلا ببكر مجرور. ولهذا سموها الاستثناء المفرغ، لأن العامل اللي قبل إلا، يا إخوان انتبهوا للنقطة هذه اللي سأقول، العامل اللي قبل إلا كان في الأصل يعمل في المستثنى منه لما كان موجودا، فلما حذف المستثنى منه تفرغ للعمل فيما بعد إلا، تفرغ للعمل فيما بعد إلا. أنت لو قلت ما قام أحد، يصير الآن فاعل قام هو أحد، لكن ما عندنا فاعل الآن، فعمل الفعل قام بإيش؟ بما بعد إلا، فتقول في الإعراب ما نافية، وقام فعل ماض مبني على الفتح، إلا أداة استثناء ملغاه. لكن افهموا يا إخوان إن ملغاه من جهة الإعراب، أما المعنى وهو الاستثناء فهذا باق، بكر فاعل قام. طيب، نعم. وإذا استثنيت بليس ولا يكون نصبت، نحو قام القوم ليس عمرا ولا يكون بكرا. هذه أيضا من أدوات الاستثناء، لأن أدوات الاستثناء أنواع، منها ما هو حروف، ومنها ما هو أسماء، ومنها ما هو أفعال. فالشيخ ذكر الاستثناء بليس ولا يكون، ليس هي اللي تقدمت علينا في باب كان، ما يتغير عليها شيء هنا، له اسم ولا خبر، ولا يكون هي اللي تقدمت، هي مضارع كان تستعمل في الاستثناء وله اسم ولا خبر. ولهذا الشيخ يقول: وإذا استثنيت بليس ولا يكون نصبت، يعني نصبت المستثنى لأنه هو الخبر، لأنه هو خبرهما، ولهذا تعرب على أنه خبر وهو في نفس الوقت مستثنى، وهو في نفس الوقت مستثنى. فتقول: قام القوم ليس عمرا. قام فعل ماض، القوم فاعل، ليس فعل ماض دال على الاستثناء. تنبه على النقطة ذي هنا، تقول فعل ماض دال على الاستثناء يرفع الاسم وينصب الخبر. القوم واسمها ضمير مستتر تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من القوم، لأنك أنت تريد أنك تستثني ماذا؟ تريد تستثني بعض القوم اللي هو عمر، هذا معنى قولنا ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من القوم. كأنك قلت قام القوم إلا أن بعض القوم وهو عمر ما قام، هذا المعنى. عمرا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومثل ولا يكون. نعم. وإن استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعدها وتقول هذه غير تختلف عن غيرها في هذا الباب. أولا، غير معناها المغايرة، يعني ما بعدها مغاير لما قبلها. فتقول مثلا: قام نجح الطلاب غير زيد. هنا لنا يا إخوان بحثان، انتبهوا، إلا اليدات الاستثناء اللي مرت ما لنا فيها بحث لأنها حرف، لكن إذا قلت قام الطلاب أو نجح الطلاب غير زيد فعندك بحثان وإعرابان تنتبه لهما. بحث يتعلق بغير، فلا بد أنك تعرف إعرابها، وبحث يتعلق بما بعدها، فلا بد أن تعرف إعرابه. ولهذا لاحظ كلام الشيخ، قال: وإذا استثنيت بغير أعربتها، اللي هي غير، إعراب الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبت، أحسنت، وإذا كان غير موجب جاز البدل والنصب، وإذا كان غير تام رفع، يعني على التفريغ، يعني سلط العامل الذي قبل غير على ما بعدها. هذا إعراب إيش؟ غير. إذن شف كيف إعراب المستثنى اللي هو بعد إلا راح الآن أداة الاستثناء، صورتوا يا إخوان معي، اللي كنا نعطيه المستثنى بعد إلا الآن صار لإيش؟ النفس أداة الاستثناء. طيب والمستثنى؟ قال لك: الحمد لله المستثنى في هذا الباب سهل جدا، مجرور دائما بإضافة غير إليه. فلهذا تقول مثلا: جاء الطلاب غير زيد، جاء فعل ماض وغير اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه يأخذ إعراب ما بعد إلا، وغير مضاف وزيد مضاف إليه وعلامة مجرور علامة جره الكسرة. ولهذا قال: وجررت ما بعدها، هذا اللي بعده. قال إيش؟ هي الآن تعتبر في محل المستثنى، أعطيت إعراب المستثنى. طيب. نعم. وتقول: قام القوم حاشا زيد وخلا عمر بالجر، وإن شئت نصبت، فإن قلت ما خلا زيدا نصبت لا غير. هذا الذي يتعلق بحاشا وخلا في تفصيل. يقول الشيخ: تقول قام القوم حاشا زيد. إذا قلت حاشا زيد واضح إنك اعتبرت حاشا حرف جر، لأنك جررت ما بعدها. ولهذا في الإعراب تقول قام القوم فعل وفاعل، حاشا حرف جر. ولهذا ابن مالك في الألفية لما عدد حروف الجر ذكر منها عدا وحاشا، ذكر منها، فتقول حاشا حرف جر دال على الاستثناء، حرف جر دال على الاستثناء. زيد اسم مجرور بحاشا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، وخلا عمر مثله بالجر. إذن إذا جررت فهما حرف جر. قال: وإن شئت نصبت، يعني يصح أن تقول جاء القوم حاشا زيدا. إذا قلت حاشا زيدا ستقول حاشا فعل ماض دال على الاستثناء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على البعض المفهوم من القوم. زيدا منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فحيث جر فهما حرفان، يقول ابن مالك، وإن نصبا فهما فعلان. واضح؟ طيب، فإن قلت ما خلا زيدا نصبت لا غير، يعني إذا تقدمت ما المصدرية على خلا أو عدا وجب النصب قطعا، ولا يجوز أن تعتبرها حرف جر، لا يجوز أن تعتبرها في هذه الحال حرف جر. واضح يا إخوان؟ لأن حرف الجر لا يدخل عليه الحرف، لا يدخل عليه حرف، فتعتبرها هنا إيش؟ فعلا قطعا. فتقول ما مصدرية وخلا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو كما مر، وزيدا مفعول به منصوب. طيب، أحسن الله إليك. باب ما يعمل عمل الفعل، وهي خمسة أشياء: أحدها اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال واعتمد على شيء قبله، نحو زيد ضارب عمرا اليوم أو غدا، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل. نعم، اسم الفاعل. الآن المؤلف انتقل إلى ما يعمل عمل الفعل من المشتقات، والمقصود ما يعمل عمل الفعل يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول، فيكون يعامل أو فيكون معاملا معاملة الفعل ومنزلا منزلة الفعل. أول ما يعمل عمل الفعل هو اسم الفاعل، اسم الفاعل، لكن لا يعمل عمل الفعل اسم الفاعل إلا بشرطين ذكرهما المؤلف. الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل للحال أو الاستقبال، يعني يكون للزمن الحاضر أو الزمن المستقبل. والشرط الثاني قال: واعتمد على شيء قبله، يعني لا بد أن يسبق بشيء، نفي أو استفهام، أو يسبق مبتدأ ويصير هو الخبر، أو يسبق بموصوف ويصير هو الصفة. هذا يسميه النحويون الاعتماد، يقولون لا بد أن يعتمد، ويريدون بالاعتماد أنه يسبق بنفي أو استفهام، أو يسبق مبتدأ يصير هو الخبر، إلى غير هذا مما يذكر في الكتب المطولة. فإذا توفر الشرطان عمل عمل الفعل، نحو زيد ضارب عمرا اليوم أو غدا، توفر الشرطان. أولاً اليوم أو غداً دل على أنه إما للحال أو للاستقبال. طيب وين الاعتماد؟ ضارب، لأن ضارب لما وقع خبراً لمبتدأ دل على أنه اعتمد، لأن من ضمن الاعتماد أن يقع اسم الفاعل خبراً أو صفةً مثلاً أو حالاً، هذا الاعتماد. فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، فلا يصح أن تقول زيد كاتب الدرس أمسي، هذا ما يجوز، خطأ في اللغة العربية. طيب إيش المخرج؟ المخرج هو الإضافة، بل تجب الإضافة، يصير الأسلوب صحيحا، فتقول زيد كاتب الدرس غدا أمسي، زيد كاتب الدرس أمسي. إذن تعلق عند قول المؤلف لم يعمل، تقول يعني لم يعمل النصب، بل تجب إضافته، بل تجب إضافته. والشيخ اقتصر على اسم الفاعل المجرد من أل، وترك اسم الفاعل المحلى بأل لأنه يعمل بدون شرط ولا قيد، بدون شرط ولا قيد. فتقول مثلا الكاتم سر إخوانه محبوب، الكاتم سر، إيش إعراب سر؟ مفعول به اسم الفاعل الكاتم، وهنا ما اعتمدت لأن الكاتم هي المبتدأ، ولا ندري إلى الحال ولا للاستقبال أو للماضي، ما ندري ما قيد. إذن دل على أن ما كان محل بأل يعمل مطلقا. قال ابن مالك وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي، يعني ما يشترط له شيء. نعم. قال والثاني اسم المفعول كقولك عمرو مكرم غلامه. اسم المفعول كاسم الفاعل تماما في الشروط، حتى أن ابن مالك يقول وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. إذن التفصيل اللي مر لا نعيده، قله في اسم المفعول. شوف الآن المثال عمرو مكرم، اعتمد ولا ما اعتمد؟ اعتمد، لأنه خبر المبتدأ اسم المفعول هنا، والشيخ قدر أن المعنى مكرم غلامه الآن أو غدا، الآن أو غدا. طيب لكن في فرق يا إخوان بين اسم الفاعل واسم المفعول. فاسم المفعول يرفع ما بعده على أنه نائب فاعل، ولهذا غلامه بالرفع نائب فاعل لاسم المفعول مكرم. لأن أصل اسم المفعول منين يؤخذ؟ يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، فيعمل عمل الفعل المبني للمجهول. واسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، فيعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. طيب الثالث. الثالث الصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو مررت برجل كريم أبوه، وإن شئت أضفت وقلت كريم الأب. الصفة المشبهة أيضا باسم الفاعل تعمل عمل الفعل، فترفع وتنصب وتجر، لكنها أقل درجة من اسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة يا إخوان ما تؤخذ إلا من الفعل اللازم، ونحن مر علينا في أول درس اليوم أن الفعل اللازم ما ينصب المفعول به، ولهذا قالوا إذا جاء ما بعد الصفة المشبهة منصوبا ما يقال منصوب على أنه مفعول به، يقال منصوب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، أو على التمييز إن كان نكرة. والله في تفاصيل دقيقة في الصفة المشبهة لا ندخل فيها، إنما قصدنا بدرسنا الآن إننا نعرف أن الصفة المشبهة أن تعمل عمل الفعل، ولهذا في المثال رفعت الفاعل في قوله مررت برجل كريم أبوه، فمررت فعل وفاعل، والب حرف جر ورجل اسم مجرور، كريم صفة لرجل، أبوه فاعل للصفة المشبهة كريم، فاعل للصفة المشبهة كريم، وهذا يسمى النعت السببي، هذا يسمى النعت السببي، وقد نتعرض له إن شاء الله. قال وإن شئت أضفت وقلت كريم الأبي، كريم هنا مرفوعة يعني على تقدير هو كريم الأبي، على تقدير هو كريم الأبي. إذا نصف بالمثال الأول إيش عملت؟ الرفع، وفي المثال الثاني عملت الجر. طيب نعم. الرابع المصدر، كقولك عجبت من ضرب زيد عمرا ومن ضرب عمرو زيدا. نعم، المصدر يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول، إلا أن المصدر يضاف إلى فاعله. أنا ذكرت لكم يا إخوان في باب الفاعل أن الفاعل يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في موضعين، أو نسيته، الموضع الأول في إضافة المصدر إلى فاعله، والموضع الثاني إذا دخل عليه حرف جر زايد. فهنا الآن عجبت من ضرب زيد، وين الفاعل؟ زيد. إذن المصدر هنا يضيف إلى فاعله، فتقول ضرب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. أما عمرا فهو منصوب على أنه مفعول به، لإيش؟ للمصدر. إذن المصدر عمل الرفع، عمل الرفع، لكنه عمل الرفع في المحل لا في اللفظ، لأنه في اللفظ هو عمل الجر، لأن أصل المصدر وقع مضافا هنا، والمضاف يجر المضاف إليه، لكن في التقدير، في التقدير هذا الفاعل المجرور أصله إيه؟ أصله مرفوع، لأنه مثل ما مر علينا في كلام ابن عبد الهادي قال الفاعل مرفوع أبدا، الفاعل مرفوع أبدا. طيب أما عمرا فهو مفعول به للمصدر. طيب قال ومن ضرب عمرو زيدا. طيب نعم. الخامس اسم الفعل، نحو صه ومه بمعنى أسكت واكفف، وتقول رويدك زيدا وتراك عمرا، أي أمهل زيدا وتراك عمرا، أي أترك عمرا. هذا أيضا اسم الفعل مما يعمل عمل الفعل، واسم الفعل قد يحتاج إلى تعريف، إن اسم الفاعل اسم المفعول واضح ما عرفناه لأنه واضح لا سيما مع قصر الوقت، لكن اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل في المعنى والعمل، وما ناب عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل. خذ مثلا صح، صح نابت عن الفعل أسكت، إذن نابت عن الفعل في المعنى. أنت لو قلت في لو قيل اعرب أسكت تقول فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذن اعرب صح اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذن صح نابت مناب أسكت في إيش؟ في المعنى والعمل، لكن الفعل تأثر بالعوامل، يعني يدخل عليه أداة نصب، يدخل عليه أداة جزم، لكن أسماء الأفعال ما تتأثر بالعوامل، ما يمكن اسم الفعل يدخل عليه فعل ويصير اسم الفعل فاعل، أو يدخل عليه حرف جزم، حرف جر مثلا، هذا معنى قولنا ولم يتأثر بالعوامل، يعني لا تدخل العوامل على اسم الفعل مع أنه اسم. وأنتم تعرفون أن القاعدة في الأسماء أن إيش؟ تتأثر بالعوامل، الاسم يصير فاعل يسبق فعل، يصير مفعول يصير مجرور وهكذا، هذا اسم الفعل. يقول الشيخ نحو صح بمعنى أسكت، هذا اسم فعل أمر. قال ومه بمعنى أكفف، يعني امتنع عن الشيء. فإذا قيل لك مه أو قيل للولد الصغير أو الطفل مه، يعني أكفف عن هذا الشيء. وتقول رويدك زيدا، رويدك زيدا، الشيخ قال أي أمهل زيدا، أمهل زيدا. إذا كنت مثلا تمشي مع شخص والشخص ذا معه رجل كبير في السن ويسرعبه يعني، وتكلف هذا الرجل مع المشي، فتقول رويدك زيدا، يعني أمهله، يعني لا تعطه قد ما يستطيع أن يمشي هو. وتقول في الإعراب رويدك، رويد اسم فعل أمر بمعنى أمهل، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، انتبه، ما تقول مضاف ومضاف إليه، لا، الكاف هذه تكون حرف خطاب. مثل إيش؟ مثل أسماء الإشارة يا إخوان، الكاف في أسماء الإشارة ما هي مضاف إليه، حرف خطاب لا محل له من الإعراب. رويدك، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني مفعول به منصوب لاسم الفعل. وتراكي عمرا، تراكي هذا اسم فعل أمر مقيس، لأن اسماء الفعل يا إخوان نوعان، في اسم فعل سماعي مقصور على الألفاظ اللي سمعنا عن العرب ولا نزيد عليها، لكن في اسم فعل قياسي وهو ما كان على وزن فعالي، هذا لنا أننا نقيس عليه، مثل تراكي، نزالي مثلا، تراكي يعني أترك، نزالي يعني انزل. فإذا قلت تراكي زيدا، اسم فعل أمر مبني على السكون، مبني على الكسر، أي مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. طبعا ما عندنا كاف هنا، ولا لا، ما في كاف، لأن أصل الكاف من بنية الكلمة، لكن رويدة يمكن تفصل عن الكاف. والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب، أو عمرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون أنهينا الكلام على ما يعمل عمل الفعل، والله أعلم.